قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لولا تأخر الهلال لجدتكم كالمنفي لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا يبين حكم الوصال في الصيام، والوصال في الصيام هو أن يصل يومين فأكثر لا يفطر بينها، والمؤلف ساق حديثا متفقا عليه نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فكأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن نراك تواصل، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن حاله ليست كحالهم، لأن الله تعالى يعطيه قوة للتحمل ليست عندهم، فذكر أن الله تعالى يطعمه ويسقيه وأن حاله ليست كحالهم فلم يقتنعوا وواصلوا، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام لو أن الهلال تأخر لزدتكم أي لواصلت بكم كالمنكل لهم أي كالمعاقب لهم عدم قبولهم لما وجههم إليه من عدم الوصال. وقد مرت بنا أحاديث تبين أن الصيام أفضل ما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن هذا هو أفضل أحوال الإنسان أن يؤخر السحر، أن يؤخر السحور ويعجل الفطر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يواصل اليومين والثلاثة ولا يفطر بينهما، ولكن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وأما أمته فإنه وجههم إلى أن يتسحروا وقت السحر ويبادروا بالفطر عند غروب الشمس، فهذا هو المطلوب من الإنسان المسلم الذي يريد الأجر والثواب في صيامه والحصول على بركة هذا الصيام وما يترتب عليه من أعمال. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ير قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ثم ساق حديثا آخر أيضا يبين جملة من الآداب المرعية للصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث ينبغي أن نقف عنده قليلا ونتأمل المعاني التي وجه إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا ينبه إلى أن الصيام كما أنه إمساك عن الشرب والأكل والجماع إلا أنه إمساك عن المعاصي. فالإنسان الذي يتوقف عن الأكل والشرب ويستمر في ارتكاب المحرمات ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. وأما مقصود الصيام الأكبر وهو حصول الأجر فإن هذا لا يحصل على شيء منه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله جل وعلا غني عن عباده في كل أمورهم، ولكنه يريد من العباد أن يستثمروا عبادتهم في صالحهم في حصولهم على الأجر والثواب. فالذي يمتنع عن الأكل والشرب ونحوه من المفطرات الحسية ولا يمتنع عن المحرمات من الغيبة والنميمة وأكل الربا والسرقة والضرب والتعدي على الناس والغش في المعاملة ونحو ذلك من الأمور فإن هذا كأنه لم يصب إلا من حيث الصورة الخارجية والشكل العام، لكن فضيلة الصيام المشتملة على الخيرات لا يحصلها لأنه ضيعها بهذه الأمور المحرمة، قول زور وعمل بالزور والجهل على الناس والتطاول عليهم والاعتداء عليهم والإذاء ونحو ذلك من الأعمال. فالمطلوب من عبد الله الصائم أن يصون صيامه عن المحرمات، فيحفظ لسانه عن قول الزور وشهادة الزور والغيبة والكذب والكلام البذيء من السباب والشتان وغيرها من سائر ما يتلفظ به اللسان. يجب أن يكون لسانه مشتغلا بالصالحات من قراءة للقرآن وتسبيح وذكر لله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واشتغال بالطيب من القول. وكذلك يجب عليه أن يصون جوارحه وحواسه عن أن تستعمل فيما حرم الله، فلا يعمل أي عمل مما هو ليس في صالحه فضلا عن أن يكون فيما حرم عليه. فبصره لا يطلقه في النظر إلى المحرمات وإنما يغض بصره عما حرم الله ويستعمل بصره فيما أبيح له، بدلا من أن ينظر إلى عورات الناس ينظر إلى مصحف يقرأ فيه وينظر إلى طريقه يهتدي إلى مآربه ويستعمل نظره فيما ينفعه لا فيما يضره. وكذلك حاسة السمع التي أكرم الله تعالى بها العبد لأجل أن ينتفع بها، ينتفع بها في مصالحه، استماع إلى ذكر الله، استماع إلى خير، استماع إلى درس، استماع إلى قرآن. أما أن يشغل سمعه استماع آلات له من المعازف ونحوها فإن هذا من الضرر الكبير عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، فالذين يشغلون أسماعهم بالاستماع إلى الموسيقى والغنى ونحوها ممن استحل ما حرم الله. ونعمة السمع من أجل النعم وأعظمها على العبد، وليسد الإنسان أذنيه لمدة نصف ساعة وهو يعيش بين الناس ليرى الفارق بين حاله وحاله لو فتحها، كيف يعيش الناس وكيف يعيش معهم وهو فاقد للسمع، يجد نفسه أنه فقد نعما عظيمة وأمورا كثيرة، بينما هو في طول عمره يعيش بنعمة تامة في الاستمتاع بسمعه. ولهذا فإن نعمة السمع أعظم من نعمة البصر، وتلاحظون أن الله تبارك وتعالى إذا ذكرهما قدم السمع على البصر في مواطن كثيرة من كتابه. وما ذلك إلا لعظيم أثر هذه الحاسة على العبد. فالإنسان الأصم يعيش مع الناس ولا يدري على ما هم عليه، وإن كان ينظر لكنه لا يدري ماذا يقولون ولا على ما يخططون ولا بما يتحدثون، بينما فاقد البصر يعيش معهم كهو دون أن يفقد شيئا إلا الألوان، وأما بقية الأمور فإنه يعيش معهم بها. وإن كانت نعمة البصر عظيمة لكنها ليست كنعمة السمع، فيجب على المسلم أن يستعمل سمعه في طاعة الله، الاستماع إلى ما فيه خيره وصلاحه عاجلا وآجلا. كذلك ما أكرمه الله تعالى به من جوارح من أيد وأرجل يجب عليه أن يستعملها في طاعة الله، فلا يبطش بما حرم الله، وإنما يستعمل يديه فيما أحل له، ولا يمشي إلى ما حرم الله، وإنما يمشي إلى بيوت الله وقضاء حوائجه وإصلاح نفسه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك من لم يدع الجهل وهو التطاول على الناس وإيذاؤهم والتسلط عليهم في عرض أو نفس أو أهل أو مال، فالصيام صيام الجوارح والحواس بالإضافة إلى صيام البطن والفرج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إنسان يأتيك ويضربك لا تضربه، ابتعد عنه وقل له إني صائم. لماذا؟ لأنك مشغول بعبادة الله جل وعلا وعد بأن يثيب عليها بلا حد ولا عدل، حيث يقول جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أعمالك الأخرى من صلاة وزكاة وحج وصلة وغيرها يثيبك الله جل وعلا عليها ثوابا عظيما، لكن الصيام يثيب عليه بلا حدود، لأنك تدع طعامك وشرابك وشهوتك من أجل الله لا من أجل الناس. ولهذا فالصيام هو أبعد العبادات عن الرياء. الناس كلهم صائمون، لكن الإنسان إذا دخل منزله وأغلق بابه يستطيع أن يفتح القدر ويأكل حتى يملأ بطنه ولا أحد يدري عنه. فإذا أنه امتنع عن ذلك، لماذا يمتنع؟ أليس لأنه يعلم أن الله يراه وامتنع بسبب أن الله تعالى منعه وحرم عليه هذا؟ فالله جل وعلا يثيبه على ذلك بلا حد ولا عد، لأنه ترك ما يستطيع فعله من أجل الله جل وعلا، ترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته خوفا من الله تعالى ورجاء لثوابه، وليس خوفا من الناس ولا مداراة لهم، لأنه يستطيع أن يملأ بطنه ثم يذهب للناس ولا أحد يكتشف أنه صائم أنه مفطر. فهذه العبادة العظيمة يجب على المسلم أن يصونها عن كل ما يدنسها أو يقلل من ثوابها، فهي عبادة عظيمة جليلة. وعنه رضي الله عنه قال قال وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لعرضه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان ذلك في رمضان، وكان أملككم لإربه، أي أنه يستطيع أن يتحكم بشهوته. هذا الحديث حديث آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة فأذن له وكان شيخا، وجاءه شاب يستأذنه في القبلة وهو صائم فمنعه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول هنا وكان أملككم لإربه، يعني لشهوته. كما نعلم القبلة للزوجة سبب في الشهوة، وقد ينتج عن ذلك بعض المفطرات من الإنزال أو المذي، والمني والمذي كلاهما مفطر، فإذا أن إنسانا أمنى أو أمدى فإنه يفطر وعليه القضاء، فهل يقبل؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، بمعنى أن شهوته لا تتحرك عليه الصلاة والسلام، فقبلته لا تؤثر في شهوته، فلا يحصل ولا ينتج عن ذلك المحذور من حصول الإنزال أو المذي. ويبين هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب يستأذنه في القبلة فمنعه ولم يأذن له، لأن الشاب يخشى عليه أن يحصل له شيء من المفطرات بإنزال مني أو مذي، واستأذنه شيخ فأذن له لأنه في الغالب لا إرب له. وهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يتنبه لها ولا يأخذ حديثا واحدا ويترك البقية. فلو أن إنسانا مسنا لا تتحرك شهوته وقبل زوجته فلا بأس بهذا، أما إذا كان يخشى أن تتحرك شهوته فيمنع من ذلك، لأنه لو أنزل أو أمزى أفطر وفطره محرم وعليه القضاء، فخروج المني والمذي من المفطرات، وخروج المذي إذا كان بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر فإنه يفطر، أما خروجه بمجرد التفكير كما لو أن إنسانا بعيدا عن زوجته وصار يفكر فيها فأنزل مذيا لا منيا فإنه لا يفطر بذلك، لأن التفكير ليس في استطاعة الإنسان التحكم فيه، بينما تكرار النظر يستطيع أن يصرف نظره، أو القبلة أو اللمس أو نحوها يستطيع أن يتحكم فيها. فليتنبه لهذا الأمر، وهو جدا خطير، وخاصة عند الشباب والذين يتزوجون قبيل رمضان أشد خطرا في هذا الأمر. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، كما نسأله تعالى أن يوفقنا لحسن صيامنا وقيامنا والاحتساب لما نعمله عند الله جل وعلا، كما نسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل بعد ما ينتهي، يقول أحرمت من أبيار علي وأتيت لأداء العمرة وطفت 7 أشواط، وفي السعي تذكرت أنني لبست السراويل، هذا إنسان يقول إنه نسي السراويل على بدنه ولما تذكر وهو في المسعى أزالها، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، لأنه عمل هذا الشيء جهلا. يقول هل يصوم الإنسان اليوم الثاني من أيام العيد صيام 6 من شوال؟ نقول نعم، الإنسان بعد أن ينتهي من صيام رمضان يوم العيد يكون مفطرا، لأن صيام يوم العيد محرم، والسنة والأفضل للإنسان أن يبادر بصيام 6 أيام من شهر شوال، يبتدئ من اليوم الثاني من شهر شوال، هذا هو الأفضل، وتكون متتابعة، وإن فرقها أو أخرها إلى منتصف الشهر أو آخرة جاز ذلك، لكن الأفضل أن يبادر بصيامها. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام 6 أيام من شوال بقوله: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا يقول إنه اعتمر وفي التقصير قصر له زميله من شعره، هل هذا جائز؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يقصر شعره بنفسه، ويجوز أن يقصره زميله المحرم معه، فإن هذا لا بأس به. يقول: ما الحكم في المقابر التي يقوم بعض الناس بإزالتها وإقامة مباني مكانها أو عملها مقابر أخرى؟ نقول: الإنسان إذا دفن في مكان فهو أحق بهذا من غيره، والمقابر إنما هي أوقاف للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو يستغلها في مباني، والمسلم محترم حيا وميتا، وحرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز للإنسان أن يطأ على قبره، فما بالكم بمن يريد أن يبني عليه وينتهك حرمته؟ هذا من الأعمال المحرمة التي لا تجوز بحال. وأما إلى أن المقبرة اندلأت وأرادوا أن يدفنوا فيها، وكان من فيها قد أرن بمعنى مضى عليها مدة طويلة، فإذا حفروا لم يجدوا عظاما، فإنه يجوز لهم أن يدفنوا فيها موتا آخرين، أما تحويلها إلى مباني ونحو ذلك فلا يجوز. هذا يقول: ما هي حدود الحرم المكي؟ هل هي كيلو واحد أم لا؟ نقول: لا، حدودها من جهة عرفات 21 كيلو، ومن جهة جدة 22 كيلو، ومن جهة التنعيم 8 كيلو أو 7، ومن جهة طريق السيل حوالي 18 كيلو، وهي لها أعلام مع جميع الجهات موجودة منذ عهد إبراهيم عليه السلام. هذا يقول: ما حكم من أخذ من أصدقائه قديما أشياء مثل الملابس قد مضت عليها فترة من الزمن وقد يكون صعب إرجاعها لكون أصحابها قد يسخرون منه ويطلبون أن يعطيها الفقراء؟ نقول: لماذا أخذها؟ هل هو أخذها سرقة أو اختلاس، أو أنه أخذها منهم هدية ونحو ذلك؟ إن كان سرقها منهم فيرد عليهم قيمتها ويطلب منهم أن يبيحوه، وإن كانوا أعطوه إياها هدية فهي له، ولماذا يردها؟ وإذا كان الإنسان عنده شيء يستغني عنه فإنه يعطيه من يحتاجه، إذا كان عندك أشياء ملابس أو نحوها لا تحتاجها فإنك تعطيها من يحتاجها ممن يستحق ذلك. يقول: إنسان عنده بقالة ويريد أن يخرج زكاة ماله، فما الواجب عليه نحوها؟ وما مقدار النصاب والزكاة؟ هناك أشياء لا تباع فهل تحسب، علما لأني أصرف منه على البيت والأولاد ولا نعرف ما يصرف؟ ولمن تدفع الزكاة إذا كان في البلد عدد بسيط فقير ومتكبرين؟ أولا، الإنسان إذا كان عنده محل تجاري سواء كان بقالة أو أثاث أو سيارات أو أدوات سيارات أو غيرها من سائر أنواع التجارة، فإن هذه تقوم كل سنة، تقدر قيمتها وربحها، ويخرج منها الزكاة ربع العشر. إذا كان مثلا فتحت لك دكانا 10,000، وبعد مضي سنة صارت البضاعة التي فيه مع ربحها تساوي 20,000، فإنك تزكي 20,000، تزكي أصل المال وربحه، وفي السنة التي تليها صارت تساوي 30، فإنك تزكي عن 30,000، و مقدار الزكاة 2.5%، هو ربع العشر. أسئلة هذه كثيرة، إذا انتهت اكتب سؤالك وجهي. أجلس الله يبقى. فالإنسان عليه أن يخرج زكاته. اجلس يا حاج اجلس عشان تسمع جواب. اجلس هنا ولا هناك؟ ينتظر إن شاء الله يصلي المغرب هنا إن شاء الله بعد شوية جواب على السؤال. فالإنسان إذا أنه أراد أن يؤدي زكاة ماله يخرج ربع العشر في كل 1025 وفي كل 10,250 وهكذا، وتدفع الزكاة للمستحقين لها. إذا لم يوجد في بلدك من يستحق الزكاة فإنك تخرجها إلى أقرب البلاد إليك، إلا إذا كان نقلها إلى بلد آخر لغرض صحيح ككون أقارب لك هم فقراء أو أناس هم أشد حاجة ممن عندك فلا بأس أن تنقلها.